يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر المؤلف رحمه الله، يقول في غير حق الله تعالى، يقول ذكر المؤلف رحمه الله، يقول في غير حق الله تعالى، هل يفهم من ذلك أنني لو رفعت دعوة على رجل قد سب الله أو سب الرسول لا ينظر في الدعوة؟ نعم، حتى تثبت عليه، ولا تعذر إذا ما أقمت في البينة تعذر، يخلون الناس يلطخ بعضهم بعض وخلاص، يقال في أمان الله، ثم تقيم البينة عليه ويطبق عليه الحكم، حكم الردة، وإلا يعذر الذي وصفه بالردة. نعم.